يا بويا ابدا ما ظل بضيجه بهم تجدودي ابدا ما ظل بضيجه بهم تجدودي ابا العرج الريفة حام حدودي ابدا ما ظل بضيجه بهم تجدودي ابا العرج الريفة حام حدودي وابا العرج الريفة راح الغيره وعز النزيل الداخل حام الديره ما ترضون ويا جد بكسر الصيره يا الساكن الجزيره بك الزودي ابدا ما ظل بضيجه بهم تجدودي ابو العرج الرفاعي حامي حدودي او يا الساكن الجزيره جدك طاها وابو العرج حبيبي وما يرضاها العايل داس الثايه وتلقاها وين ابو صالح والخضر يا جدودي مقصودي